السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. قضية الترجمة طبعا لا يخفى على أحد أهمية الترجمة للغة، لأي لغة، حتى تبقى حية، حتى تتاح بها ويتاح لأهلها الاطلاع على العلوم والمعارف. وقد بدأ هذا الجهد بالنسبة للغة العربية منذ زمان، تعرفون قصة بيت الحكمة في عصر المأمون، في عصر الرشيد، ومن بعد ذلك تطور فعلا في عصر المأمون. وما تلا ذلك من حركة ترجمية أو حركة للترجمة من الفلسفة اليونانية وغيرها من العلوم. ترجمة بالنسبة لي أعتقد أنها خدمة جليلة، وأنه هدف سام أن يسعى المرء لتقريب صحة اللغات العربية، للترجمة بها، لرقمنتها. فقد أقرأ مثلا الكتاب أو شاهد المحاضرة وأقول لماذا الشخص العربي العادي الذي لا يعرف لغة أجنبية محروم من هذه المحاضرة أو من هذا الكتاب؟ فيحز في نفسي فعلا أن نكون مجرد لأننا أميون في اللغات الأخرى أو لأننا لا نعرف إلا اللغة العربية أن نكون محرومين من أمهات الكتب الأدبية، من المحاضرات الكبيرة الكثيرة. وإتاحتها باللغة العربية جهد، فعلا جهد كبير، ولكنه أيضا خدمة جليلة لهذه اللغة. فقد تطوعت مثلا في مترجمين تيدكس اللي يسمى تيد توك على اليوتيوب، وقد تطوعت بعدة مجالات أنا وعدة جماعات أخرى معي لإتاحة هذا المحتوى للقارئ العربي. فيمكنك أن تشاهد مثلا محاضرة قد تغير حياتك، قد تفيدك في عملك، قد تفيدك في تجارتك إذا كنت تاجرا، قد تفيدك في فهم الحياة مثلا إذا كانت عملا أدبيا كبيرا، أو إذا كانت رواية أو غير ذلك من الكتب المؤثرة. هذا كان دافعا لي للترجمة ومحاولة سد الفراغ والفجوة الكبيرة بين اللغة العربية واللغات الأخرى في المعارف والعلوم المختلفة. طبعا الترجمة لا بد لها من الاطلاع على الثقافات الأخرى، لا يكفي أن تعرف اللغة فقط، ولكن لا بد أن تعرف السياقات أيضا، سياقات ثقافية التي ولد فيها هذا النص مثلا، والروح مثلا، روح النصوص كما يقولون. هناك طبعا العملية ليست نقل فقط كلمة من لغة إلى أخرى في علم مجرد كما يقوم به مثلا الذكاء الاصطناعي أو جوجل ترانسليشن وغيره. فكل ما تعمقنا في لغة مثلا فهمنا ما وراءها من تجارب وثقافة، فالحقول الدلالية للكلمات والتعابير ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرة المجتمع للحياة وعاداته ومعتقداته وهكذا. والترجمة من حيث هي أداة لنقل المعلومات المجردة علم دقيق طبعا، ولكن أيضا فن جميل لنقل الآداب والفنون الجميلة. فحسب رأيي مثلا لكي نترجم الشعر ينبغي أن نكتب شعرا، لا أن ننقل النص الأصلي حرفيا، ولكي نترجم رواية يجب أن نكون روائيين في ترجمتنا لها. فحسب رأيي أن النص الأدبي مثلا المترجم هو نص جديد، ومترجم النص الأدبي شبيه بمبدع النص الأصلي، لأن كليهما يرمي إلى تحويل ما يسمى بالجينوتكست إلى الفينوتكست، أي أن هناك بعض الاختلاف بينهما، والاختلاف هذا يكمن في كون المترجم لا يتمتع بحرية اختيار عناصر الجينوتكست كما هي الحال بالنسبة للكاتب. وقد تناولت في كتاب كشكول الحياة الذي صدر مؤخرا جزءا من هذه القضايا التي مرت علي ودونتها في قضايا الترجمة وقضايا أهمية إتاحة المحتوى العلمي، المحتوى الذي يمكن أن يفيد الإنسان بلغته الأم، حتى إذا سمعه أو اطلع عليه استفاد منه ولم يكن فقط باللغات الأخرى. لأن نجد مثلا إذا كنت تعرف الإنجليزية مثلا كل محاضرة أو أغلب المحاضرات إذا كانت بالروسية ستجد لها ترجمة الإنجليزية في نفس اليوم. إذا كان كتابا مثلا أو رواية أو عملا أدبيا بالإسبانية أو بالصينية أو غيرها ستجد له ترجمة بالإنجليزية. باللغة العربية لا تجد بكل بساطة، وحتى الكتب التي كتبت في أوائل القرن العشرين ما زالت لم تترجم أمهات الكتب حتى الآن، وإذا ترجمت كانت نادرة وبطبعات قليلة، لأن كما قلنا أيضا مستهلك مشكلة، لأن الناس لا تقرأ، الناس لا تطالع في كثير من الأحيان في عالمنا العربي للأسف. هذا ما سمح به الوقت، شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.